بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى هو القادر. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنذر يكلم عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستقامة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم يقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم. اللهم في كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خير لي في عهد أمري وأهله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم في كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عهد أمري وأهله فصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم رضي به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهنا في هذا الباب من كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى قل هو القادر. قل هو القادر، القادر من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وسبق التنبيه إلى أن أسماءه متضمنة لصفاته، أن أسماءه متضمنة لصفاته. لا يقال إن الأسماء لا تتضمن الصفات كما هي طريقة أهل الاعتزال. والمصنف حتى يبين أن أسماء الله متضمن لصفاته ساق حديثا في هذا الباب، وهو حديث معروف بحديث الاستخارة أو دعاء الاستخارة. ويريد المصنف أن يقول لك إن اسم الله القادر متضمن لصفة القدرة، لأنه جاء في الخبر وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، ففي هذا إثبات الصفة، صفة القدرة، لأنه قال وأستقدرك بقدرتك أي هو طلب من العبد، يطلب من الله جل وعلا، طلب العبد من الله جل وعلا أن يجعل له قدرة على هذا الشيء المراد وأن يوفقه إليه. إذن هو طلب من الله جل وعلا، أي طلب العبد من الله جل وعلا أن يمكنه من العمل وأن يجعل له قدرة عليه. ولهذا قال بقدرتك، يمكن أن تكون الباء كما قال ابن حجر الاستعانة، ويمكن أن تكون الاستعطاف، ويمكن أن تكون القسم. المهم الشاهد هنا قال بقدرتك، ففيه إثبات القدرة لله. ومن باب التذكير بهذه الحقيقة لطول الفصل بين ما سبق وبين الباب الحالي، فقد انقطع الدرس زمانا. أقول يا إخوة، قال أهل العلم من أهل السنة إن أسماء الله جل وعلا متضمن لصفاته لأدلة. من هذه الأدلة التي تفيد أن الأسماء الحسنى متضمن لصفات يقال إن الله وصف أسماءه بالحسنى، وحسنى من صيغ التفضيل، فهي حسنى بمعنى بلغت الغاية في الكمال والحسن. قالوا فلو كانت الأسماء لا تدل على معاني فكيف وصفها بالحسنى إن لم تكن متضمنة لمعان بها تصير حسنى لما وصفها بالحسنى. وعليه فوصفها بالحسنى يفيد تضمن الأسماء للصفة، هذا من جهة. من جهة ثانية قال أهل العلم المعلوم من لغة العرب أي بمعنى أفادت الضرورة اللغوية والعقلية تضمن الاسم المشتق لما اشتق منه وقيام هذا الوصف بالمشتق له. شرح هذه العبارة كالآتي: نضرب مثالا بكلمة مشتقة، مثلا إنسان يصلي تقول هو المصلي، صحيح؟ المصلي. إذا كان لا يصلي هل تقول هو مصلي؟ إذا ما قام بالصلاة هل يقال المصلي؟ إذا ما آتى الزكاة هل يقال المزكي؟ إذا ما أتى بالصيام يقال الصائم؟ لا. قالوا إذن علم يعني بالضرورة اللغوية والعقلية أنه لا بد من وجود وصف بشخص، إن لم يوجد هذا الوصف لما أتيت له باسم يكون وصفا له. ولهذا قال بعضهم: وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. فالشاهد إذن هذا فيما يكون من المعاني الحسنة وتعالى المعاني القبيحة. مثلا إنسان ما سرق تقول هو السارق؟ لا. إنسان مثلا ما زنى تقول هو الزاني؟ هذا وصف صحيح. وصف السارق هذا الاسم المشتق من السرقة يدل على شخص قام بالسرقة، صحيح؟ الزاني يدل على شخص قام بالزنا. ولهذا عندهم من صريح القذف إذا قال إنسان لشخص يا زاني، إذا قال يا زاني هذا قذف صريح. بالتالي إما أن يأتي بالبينة وإما الحد على ظهره يجلد أحد القاذف، فإذا جاء به إلى المحكمة وأقر بأنه قد قذف فلانا وأنه ليس بمجنون إلى غير ذلك، يعني وجده القاضي عاقلا بالغا وأقر بأنه قال الكلمة، فقال هات البينة، قال ما عندي بينة، قال إذن الحد على ظهره، قال دقيقة مولانا أنا ما قصدت بقولي يا زاني أنه زاني أنه قد زنى، ليس بالضرورة أن يكون الزاني زانيا. القاضي ما يكتر معه يقول سواج لدوه بس، صحيح؟ لأن هذا الكلام الزاني يعني شخص قام بالزنا، هذا في الكلمات المشتقة. وتجد عندهم في الكلمات المشتقة التي هي أوصاف كاسم الفاعل واسم المفعول ومثلها ما يكون من الصفة المشبهة إلى آخره، قالوا تدل على ذات ووصف قائم بتلك الذات. وربما عبر غيرهم فقال من الصرفين قالوا تدل على ذات وحدث، على ذات وحدث. طيب المهم الشاهد هذا معروف بداهة من لغة العرب، هو معروف بالضرورة اللغوية والعقلية والعرفية. هذا نوع من الاستدلال. استدلال آخر قال أهل العلم: وردت أسماء لله جل وعلا، ولا شك أنها أسماء حسنى، وقد ورد أيضا في الأدلة الشرعيات أفعال وصفات تلتقي مع تلك الأوصاف، هي الأسماء المشتقة، مثل يغفر، يغفر فعل صحيح يلتقي مع اسم الله الغفور، إن لم يكن الغفور دالا على وصف الله بالمغفرة فلماذا أخبر بأنه يغفر وأنه ذو مغفرة وذو رحمة يلتقي مع اسمه الرحيم، وأنه ذو قوة يلتقي مع اسمه القوي، وهكذا هنا: وأستقدرك بقدرتك يلتقي مع اسمه القدير والقادر. إذن قال أهل العلم: وردت صفات تسمى عند الصرفيين بالمصادر، صحيح مصدر، تلتقي مع تلك الأسماء المشتقة التي هي أوصاف، والالتقاء التقاء اشتقاق، ليس هو كما يفهم بعضهم من التولد ونحوه كطوائف المعتزلة. فالحاصل إذن هذا الالتقاء يفيد أن لهذه الأسماء الحسنى معاني يدل على أنها تشتمل على المعاني. إذن الأفعال والصفات التي هي مصادر التقت مع تلك الأسماء المشتقة التي هي أوصاف، فدل على ثبوت هذه المعاني لله جل وعلا. إذن أسماؤه متضمنة لصفاته. استدلال آخر ويرجع إلى ما سبق، وهو من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، مر بنا خبر عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. سمعه أتت بالصفة سمع، وهذا القول قيل بمناسبة المجادلة التي جرت: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لاحظ قد سمع، هذا فعل، والله يسمع تحاوركما هذا أيضا فعله، إن الله سميع هذا الاسم. فإذن ورد في الآية فعل واسم، أين المصدر هنا؟ ما في الآية، لا ما يوجد. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه، سمعه أتت بالمصدر الذي هو هنا الصفة. ولا تنس أنها أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن أعلم الناس بلغة العرب، وقولها مما يحتج به أصلا، صحيح قولها حجة. فإذا كان الذي قد أتى بعده بزمان يكون قوله حجة، فكيف بقول عائشة رضي الله عنها؟ فهي من جهة اللغة قولها مقبول، ومن جهة الإلمام والمعرفة بالشرع فالأمر ظاهر أيضا. إذن وصفت الله جل وعلا بأن له صفة السمع بناء على هذه الآية التي فيها الاسم ويلتقي معها الفعل سمع ويسمع، ففهم من ذلك تضمن الأسماء للصفات. فكذلك هنا في الدعاء قال: وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، ففيه ثبوت القدرة لله جل وعلا التي تضمنها اسمه القادر. البخاري إذن رحمة الله عليه سار على ما عليه سلف هذه الأمة من إثبات الأسماء الحسنى لله، ومن بيان أن الأسماء متضمنة للصفات، هذا المسلك الذي سلكه أهل العلم من أهل السنة، والبخاري رحمة الله عليه من أعلام أهل السنة الأعلام. وبهذه المناسبة أذكر وأكرر ما سبق، وقد يكون في ذلك زيادة بيان. يا إخوة، إرجاع الناس إلى ما كان عليه سلف الأمة مهمة عظيمة جدا لمن يريد إصلاح الناس وصلاحها، لا بد من الرجوع إلى سلف الأمة. والحمد لله كتب العقيدة موجودة، سبق القول بأن صحيح البخاري مشتمل على بيان عقيدة السلف من خلال ما أورد من الأحاديث وحتى الآيات التي يريدها في التراجم وفي المعاني ونحو ذلك، ومن خلال الكتب والأبواب التي تضمنتها الكتب. أشير الآن سريعا إلى بعض هذه المواضع. في أوائل الصحيح كتاب الإيمان، كتاب الإيمان ليبين أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. حتى البخاري نفسه لقي من لقي، ولكنه ما كتب الحديث إلا عمن قال إن الإيمان قول وعمل. هذا يبين حرصه على السنة، وأن الثقة من كان على السنة عليهم الموثوق به وبعلومه. نعم، هنالك تفاصيل دقيقة في مسألة من رمي بالبدعة متى يؤخذ حديثه ومتى يرد، لكن الأصل العام أن من رمي بالبدعة فهو مردود الحديث، هذا الأصل العام. لكن قد يؤخذ حديث بعضهم إذا عرف أن محله الصدق ولم يتهم بما يقوي بدعته ونحو ذلك من المسائل. على كل، هذا كتاب الإيمان في أوائل الصحيح. وأيضا مما ذكر من كتب لها علاقة بالعقيدة ما يتعلق بالقدر والفتن والفضائل، فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق كذلك ببدء الخلق، وما يتعلق بالاعتصام الكتاب والسنة وبأخبار الآحاد. وزين هذا الكتاب بخاتمة الكتب، أعني كتاب التوحيد، وآخر صحيح ختمه بهذا الكتاب القيم. ونلاحظ أن البخاري رحمه الله مشى على طريقة سلف الأمة. صحيح شراح الحديث ممن كتب حول صحيح البخاري بعضهم ذهب بعيدا عن مراد البخاري لتأثره بعلم الكلام. كثير ممن شرح صحيح البخاري وخاصة إذا جاء إلى كتاب التوحيد نجد نوع مفارقة بين مراد المصنف وبين ما يكتبه الشراح. ولذلك من كانت له معرفة ودراية بكتب السلف عرف مراد البخاري. وأزيد، من قرأ كتابه خلق أفعال العباد عرف مراد البخاري. البخاري له كتاب خلق أفعال العباد مطبوع في جزء خلق أفعال العباد، لم يتكلم فقط في هذه المسألة كما يتبادر من العنوان، لكن في ضمنه مسائل تتعلق بالصفات نحو ذلك وبالأسماء الحسنى بصفة الكلام. هذا مما أدرجه البخاري في صحيحه. وهكذا لو قرأنا ما في صحيح الإمام المسلم وأشير إلى ذلك سابقا، وكتب السلف مما أخرج في هذه العصور الحمد لله كثير من كتب الأئمة كثير، والله الحمد والمنة. أشير إلى بعضها سريعا مما طبع. كتاب السنة لابن أبي عاصم والسنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله من الإمام أحمد والتوحيد لابن خزيمة، هذه كتب مفردة في العقيدة. وكتب الدارقطني التي وقفت عليها ثلاثة: كتاب الصفات، وكتاب النزول أي صفة النزول للرب جل وعلا، وكتاب الرؤية. من هذه الكتب المطبوعة أيضا الشريعة للآجري، ومن هذه الكتب أيضا الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. والشرح والإبانة كلاهما لابن بطة. ومنها كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. والاعتقاد للإسماعيلي وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، وشرح السنة للبربهاري، ومثله أيضا السنة للحميدي والسنة لابن أبي زمنين المالكي، وأيضا كتاب الاعتقاد لابن العطار، إلى غير ذلك مما ابن منده له كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، وكتاب الردع الجهمية ثلاثتها مطبوعة، وكذلك الدارمي له كتابان مطبوعان، الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية. فلله الحمد والمنة، الكتب كثيرة والعناية بها يعني جيدة، حققت وأخرجت للناس، وفي ذلك خير عظيم، لأن الناس يقفون على ما كان عليه سلف الأمة. في يوم من الأيام كان يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصار رحمه الله، وهو قد نشأ أصلا في أفريقيا في مالي، وفي هجرته إلى الحجاز مر بالسودان، فكان يحدثنا الشيخ رحمه الله يقول الكتب كانت نادرة جدا، قال حتى هذه الكراسات ما كنا نحصلها، قال كنا نكتب على الألواح، ولهذا كنا نعنى بالحفظ أول بأول، قال ما نؤخر. قال ومن ندرة الكتب لو أن أهل أفريقيا وقفوا على موطئ الإمام مالك لتبركوا به. من ندرة الكتب، كتب ما أظن ترى. قال ولذلك لما جئت السودان وجدت مكتبة عند طه الكردي، كان في مدرمان، قال فما رأيت مثلها أبدا، قال ما رأيت في ذاك الوقت مثل هذه المكتبة. وهكذا يحدث الشيخ. فالمهم أقول يا إخوة، فيما بعد حقق ما حقق من كتب السلف وطبع للناس وأخرج للناس، هذا أقول أمر جلل وعظيم. ورأى ذلك جماعة من أهل العلم ومن أهل الحكم والسلطة ومن أهل المال ومن المؤسسات التعليمية والمراكز، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر، هذا خير كبير وعظيم. إذن نعود فأقول لا بد من إرجاع الناس إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. وربما تحتاج في دعوتك إلى الله أن تبين للناس ما عليه السلف، فتقرأ لهم من كتب الأئمة، تقرأ لهم ما كتب الأئمة الأعلام، فهذا مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة وقد تجد في الناس من يحاول إشانة السمعة، يقول هذا ولا الصغير والذي جاء به دين جديد ما سبقهم إليه من أحد من العالمين، هذا دين خامس وهابي جديد لم يقم فيما سلف. فإذا جئت وقرأت ما عند السلف تحير، وربما كان ذلك السبب لاقتناع كثير من الناس بالحق. كنت كثيرا ما أضرب مثالا في مجتمعاتنا، من قال لك مثلا إثبات العلو لله جل وعلا عقيدة كفرية ما قال بها إلا المجسمة، فيشنع عليك ويجهلك أمام الناس ويكفرك، لا تجعل المعركة بينك وبينه. قل له طيب دعك من قولي ودعك من فلان وفلان، دعني نفسك، ما رأيك في الإمام مالك؟ ربما قال لك عن الإمام مالك تسألني، صحيح بس عن الإمام مالك علم وجبل معروف ما يحتاج السؤال. قل له طيب قال الإمام مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان، طبعا في البداية سيقول لك أين وجدت هذا الكلام، وإذا كان الشديد الحماقة ربما قال لك هذا غلط، الإمام مالك ما قال هذا الكلام، كذب عليه، أخرج له الكتب رأسه. من أقربها كتاب المسائل للإمام أبي داود السجستاني صاحب السنة، مسائل الإمام أحمد، يروي عن شيخه الإمام أحمد بن حنبل، فالإمام أحمد بسنده إلى مالك قال هذا الكلام، والكتاب مطبوع في مجلد. أيضا ساقه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بإسناده، ومن طريق الإمام عبد الله ساقه ابن عبد البر المالكي في التمهيد، وأيضا أخرج له كتاب التمهيد شرح الموطأ، لأنه أحيانا بعض الناس قد يبالغ في الخصومة يقول لك تلك الكتب طبعها الوهابية، فادعك من كتاب فلان الفلان الآن، خذ هذا الكتاب أعني التمهيد وهذا المطبع الطبع المغربية، وأخرج له الكتاب. وبهذه المناسبة في عام 1408 تقريبا التقيت بأحد كبار الأشاعرة في مدينة الأبيض، وجرى بحثا عن الصفات، وكان من المواضع التي نعنيها الآن هل صنف أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة، ويقول ما سمع قط بهذا الكتاب أصلا، مستمع وينكره، لا يقول ما سمع أن لأبي الحسن كتابا اسمه الإبانة. قلت له موجود ومطبوع وسنهديك نسخة. فلما رجعت في الإجازة إلى الجامعة المدينة توجد يعني طبعت مركز شؤون الدعوة في الجامعة، قلت الأحسن أشتري نسخة مطبوعة في مصر، وأعني ما أقول مشطعنا في النسخة التي في الجامعة، لا، جاء في نفسي وانقدح يعني في نفسي أن الرجل ربما قال هذه الطبعة غير مقبولة عندي، أنتم متهمون. فوجدت نسخة مصرية فأرسلتها إليه، وفعلا ما طعن في لما التقيت به فيما بعد بعد عام قال والله أنا اقتنعت بصحة هذه العقيدة، ولكن لكن ثاني شوية، بمعنى هو يقول المشكلة في العوام، لا بد من التأويل حتى لا يقع العوام في التشبيه. الجواب العوام ليس في مشكلة، مشكلة في هذا الشخص الدارس لعلم الكلام، العوام عنده مشكلة يسمع هذه الأحاديث ولا يعني يفكر في التشبيه أصلا، لكن المشكلة في من درس علم الكلام. على كل أقول إخواني نحتاج إلى بيان ما عليه سلف الأمة، ونقرأ للناس ما استطعنا من كتب السلف، أرجع إلى الباب وفيه فوائد كثيرة جدا، والإطالة فيها قد يعني تستغرق زمانا طويلا، ولكن لنقف عند بعض الأمور سريعا. لاحظ حرص النبي عليه الصلاة والسلام، حرصه عليه الصلاة والسلام على تعليم الصحابة الاستخارة، كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن، وعليه فعل الإنسان أن يعنى بهذا الأمر جيدا وأن يستخير الله جل وعلا في أموره كلها، هذا هو المطلوب من العبد في هذه المسائل. فإذا ثانية أن دعاء الاستخارة يكون بعد ركعتين من غير الفريضة، وهل يكون هذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد ونحو ذلك قبل السلام أو بعده؟ يحتمل ذلك، وإن كان كثير من الناس مشى على أن هذا الدعاء موضعه بعد التسليم للركعتين. وفي هذا الخبر أيضا فوائد كثيرة، أو في هذا الحديث فوائد كثيرة. أقف أخيرا عند قوله وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، لاحظ وأقدر لي الخير حيث كان، هذا طلب ومعناه واضح، أن يقدر الله عز وجل أو يقدر كله صحيح الخير للعبد حيث كان. لم يقتصر على هذا وإنما قال ثم ردني به. فكم من إنسان يجرى له الخير ولا يرضى به ولا يرضى، وذلك الشأن أن يقدر الله عز وجل لك الخير وأن يرضيك به، فيطلب هذا ويطلب هذا. قال وهذا الحديث في جملته يفيد تفويض الأمور إلى الله جل وعلا، وذاك من معاني التوكل على الله، من معاني التوكل على الله جل وعلا، بحيث يعتمد العبد بقلبه على ربه فيفوض أموره إليه ثقة به جل وعلا مع اعتقاد كفايته. وعلى هذا فعلى العبد أن يحسن الظن بربه سبحانه. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وكما أشرت هي أكثر من ذلك. والمقصود هنا في جانب العقيدة ثبوت صفة القدرة، وعليه فاسمه القادر يتضمن ثبوت صفة القدرة لله جل وعلا. نعم واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مقلب القلوب. قول الله تعالى: وقلب ألسنتهم وأبصارهم. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لا مقلب القلوب. طيب خلينا نقف شوية. باب مقلب القلوب، تقليب القلوب من أفعال الرب جل وعلا، ويفيد أنه يتصرف في عباده وفق مشيئته وقدرته وحكمته سبحانه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو أعلم بمن يستحق فضله. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وبالتالي فالله جل وعلا يقلب قلوب العباد، التقليب من فعله سبحانه. وإذا ضممت هذا إلى صحيح الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ففيه ثبوت الفعل لله أنه يقلب القلوب. وإذا ضممت هذا إلى الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيفيد ثبوت صفة الأصابع وهو من الصفات الذاتية لله، ويفيد ثبوت اليد حقيقة وأنها لا تؤول، وسأتي ذلك في موضعه إن شاء الله، لكن هذا من أجل ضم هذا إلى غيره من الأبواب وإلى أدلة أخرى. باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وفيه دلالة على أن العبد عليه أن يحرص على فعل الخير وترك المنكرات، لا يدري لعله إذا واقع الذنب أن لا يوفق إلى التوبة، وأن يختم على قلبه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فعلى العبد أن يحذر. وقد يوجد من الناس أو من بعض الناس أنواع من الكبر والغرور والصدود والصد عن الحق، ولهذا قال هنا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعلى العبد أن يحذر. وقد يلاقي في دعوته أهل الصد والصدود فيجد عنة ويجد مشقة، فعليه أن يعلم أن لله حكمة بالغة في عباده. وفي هذا أيضا: حتى لا تذهب نفسه حسرات على الناس يصبر. وبهذا أيضا قد ينظر إلى بعض من تعاديه قد تنظر باعتبار آخر إلى هذا الشخص بعين الرحمة أيضا والإشفاق عليه، تخاف عليه، وأيضا تدرك منة الله عز وجل عليك أن شرح الله صدرك للحق وإلى العمل به. فالله جل وعلا هو مقلب القلوب والأبصار ومصرفها، وهذا كما سبق من أفعال الدالة على ملكه وقهره جل وعلا وعلى ربوبيته. قال المصنف: حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. إذن هذا يفيد ما سبق، وكأن المصنف هنا أراد أن ينبه إلى هذا الفعل، وأنه يمكن الخبر عن الله جل وعلا وأن عن أفعاله بأوصاف مشتقة لا يقصد منها التسمية. لاحظ في الآية: ونقلب، هذا فعل، وهنا في الحديث: لا ومقلب القلوب، هذا مقلب وصف صحيح بمعنى أنه اسم مشتق، لكن هذا لا يفيد أن المقلب من الأسماء الحسنى، لأنه يجوز أن يخبر عن الله جل وعلا بما دلت عليه أفعاله، وأن يخبر عن الله جل وعلا بشيء حسن وإن لم يكن على وجه الأحسنية. وذلك كما قال العلماء: إما لرد باطل أو لإحقاق حق، قد تأتي بهذه الأخبار التي هي صدق، أولا لا بد من أن تكون صدقا. شرح بعض هذه العبارات: أعني الإخبار عن الله جل وعلا بأوصاف مشتقة ليس من الأسماء الحسنى يراد بها الخبر عن صفة ونحو ذلك، كهذا الذي بين أيدينا، ومنه أيضا جاء وصف الله بأنه استوى على العرش ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، استوى فعلا. لك أن تقول: إن الله مستو على عرشه، إن الله مستو، مستو اسم فاعل صحيح، والآية فيها الفعل استوى، كذلك هنا الآية فيها الفعل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وفي الحديث اسم المشتق اسم فاعل: لا ومقلب القلوب، ففيه جواز ذلك، لكن نفس المقلب ليس من الأسماء الحسنى، ولهذا أقول يمكن الإخبار عن الله جل وعلا بمثل ذلك، ويمكن أن تزاد الأمثلة. لكن نأتي إلى شرح قول العلماء: يخبر عن الله بشيء حسن يكون صدقا لا كذبا ولا باطلا، ونحقق بذلك أمرين، أي نهدف إلى أمرين، هما إما إثبات معنى صحيح دلت عليه الأدلة أو رد باطل. مثال للأمرين: تجد عند العلماء مثلا يقولون: إن الله جل وعلا فوق خلقه، أو يقولون: إنه على عرشه أو فوق خلقه بائن منه، بائن، بائن منه، هذا خبر، بائن منه. لماذا قالوا بائن منه؟ قصدوا رد كلام الاتحادية والحلولية الذين يقولون: إن الله حل في خلقه، أو يقولون: اتحد مع خلقه. الحلول بهذا المعنى غير الاتحاد، الحلول غير الاتحاد. طيب، إذن قولهم بائن من خلقه قصدوا منه رد الباطل الذي قال به الاتحادية والحلولية وأصحاب وحدة الوجود. ولهذا كان من عبارات ابن القيم أن من لم يثبت العلو لله رب العالمين ما أثبته ربا، وخاصة أولئك الذين يقولون إن الله حل في خلقه أو اتحد بهم، هؤلاء ما أثبتوا ربا، ما أثبتوا ربا. ولهذا تجدهم ينزعون بعد زمان أو تجد في عباراتهم هذه العبارة الصريحة التي تفيد أن العبد رب وأن الرب عبد وأنه لا يدري من المكلف ونحو ذلك. وربما قالوا ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة ونحو ذلك، من عبارات التي لا يشك عاقل في كفر صاحبها، هذه زندقة. على كل إذن هذه من العبارات أتي بها لرد باطل ويؤتى بها لإثبات حق أيضا. يمكن أن يكون هذا من لوازم ما سبق، لكن نأتي بعبارة أخرى في نظرنا صحيحة وإن تكلم بعض الأخيار في تركها، لكن أنا عندي أنها ثابتة إن شاء الله تكون من هذا الباب. كقولهم إن الله جل وعلا قد استوى على عرشه بذاته، كلمة بذاته، أنا عندي هذا من هذا النوع الذي فيه إثبات معنى حق صحيح، لأن بعض الناس يقول استوى على عرشه بمعنى أنه فعل فعلا في العرش. شوف يعني ربما تفهم أنه يقول إنه استوى، يقول لك نعم استوى حقيقة، لكن ما الاستواء؟ يقول لك فعل يفعله الرب في العرش. إذن ذهب بعيدا عن المعنى الذي أراده السلف. وربما قال لك استوى على عرشه وأسكت عند هذا الحد، هذا قاله بعض الأخيار نعم، لكن يا إخوة إذا وجدنا من يصرف المعاني بصورة خفية إلى معنى باطل نقول له بل استوى على عرشه بذاته، كما كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يذمون الواقفة. ما الواقفة؟ الواقف عندهم الذين يقولون القرآن كلام الله ويقفون يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. الإمام أحمد غضب قال ولما يسكتون، وقد قال من قال إن القرآن كلام الله مخلوق لا بد أن تبين الحقائق فقل غير مخلوق. بل هذا المثال أيضا أضيف إلى ما سبق لما قلنا بذاته خبر صحيح لإثبات معنى صحيح، كذلك إذا قلت القرآن كلام الله هذا القدر قبل نشوء البدعة كاف صحيح، لكن لما ظهر أهل البدع لابد أن تقول غير مخلوق، لأن المعتزلة سيأتي يقول لك القرآن كلام الله، يأتي الأشعري يقول لك القرآن كلام الله، ما تميزت المذاهب. المعتزلي سيصل بعد قليل يقول لك لكنه مخلوق وكلام الله، كما أن الخلق خلق الله والإنسان من خلق الله كذلك القرآن من خلق الله وكلامه لكنه مخلوق. والأشعري يقول لك أريد بأنه كلام الله أعني الكلام النفسي، أما اللفظي فهو عبارة عن كلام الله. ومع هذا تقول أسكت أكتفي بقول القرآن كلام الله؟ لا، الآن ظهرت مذاهب رديئة تحتاج إلى رد، هذا الإخبار هنا مهم لا بد منه. فقل كلام الله غير مخلوق، هذا لابد أقول من هذه التتمة وهذه التكملة. كما قلنا إنه استوى على العرش بذاته، ليه؟ قلنا هو كذلك المعنى، كما قلنا القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه الإخوة أصلا ما دام أنه كلام الله بداهة غير مخلوق، لأن صفة الرب جل وعلا لا تكون مخلوقة يا إخوة، هذا مستقر عند أهل السنة لكن عند غيرهم غير مستقر. ولهذا زادوا فقالوا غير مخلوق، هذا لابد منه، لكن نفس كلامنا القرآن كلام الله نعني أنه قد تكلم به حقيقة فلا يكون مخلوقا، وهذا هو المستقر عند السلف. طيب لما نقول بما دل عليه قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. يمكن أن نقول من صفات الله جل وعلا الاستواء على العرش؟ يأتي شخص آخر يقول نعم لكن معناه الاستيلاء. أنا أقول لا، استوى على العرش حقيقة بذاته. إذا قال بذاته زيادة، قل له حدثني عن اسم الله الرحمن، ماذا تفهم من هذا الاسم؟ لاحظ، وصف مشتق يدل على ذات وصفة قائمة بالذات، صح؟ ولم يدل على الذات. يا جماعة انتبهوا معنا، الرحمن يدل على ذات الله وأنه موصوف بالرحمة، صحيح؟ طيب إذا قرأت الآية الرحمن، ألا تريد أنه بذاته جل وعلا الموصوف بصفة الرحمة أنه فوق العرش؟ هذا هو المتبادر يا أخوة. صحيح يوجد من أهل العلم من أنكره وقال ينبغي الاقتصار على قولنا أنه استوى على العرش ولا نقول بذاته، لكن أقول الحاجة إليها كالحاجة إلى قولنا غير مخلوق إذا ذكرنا كلام الله. هذا هو من الإخبار. قال أهل العلم والدليل على جواز الإخبار عن الله بذلك أنه من باب الصدق ولم يحرم علينا الصدق، هذا دليل. لماذا نخبر عن الله جل وعلا بذلك؟ لأنه حق وصدق. هل حرم علينا الصدق ولا حرم الكذب والباطل؟ إذن فقالوا هو صدق وحق فلا يكون محرما، لكن لا تعد تلك الإخبارات أو الأخبار لا تعد من الأسماء الحسنى إلا يأتي نص صريح يفيد أن هذا من الأسماء الحسنى. يعني ممكن نقول من أسمائه البائن، صحيح؟ ممكن، لكن نخبر عنه بأنه بائن عن خلقه. أيضا استوى على عرشه، نقول هو مستوي على عرشه خبرا، لكن لا نقول من أسمائه المستوي، نقول إنه يتكلم وله كلام فهو متكلم بهذا الوصف المشتق، لكن لا نقول من أسمائه المتكلم، لا نعد من الأسماء الحسنى.